قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولعل من ختم القرآن 3 ختمات في رمضان هو أقل وأضعف الإيمان. احرص يا عبد الله أن تمسك القرآن أو تسمع القرآن أو تتدبر القرآن، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، إنه كلام الله، ومن يمل من سماع كلام الله عز وجل. الذين يستمعون القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أكثر من النوافل في شهر رمضان بعد طلوع الشمس وبعد شروق الشمس إلى قبيل الظهر كله وقت لصلاة الضحى. احرص على الرواتب، ركعتان قبل صلاة الفجر، 4 قبل الظهر، 4 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، تلك 12 ركعة. من صلاها بني له بيت في الجنة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. في نهار رمضان اشغل لسانك ورطب لسانك بذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. شهر الكرم، شهر الإنفاق، شهر الجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. شهر إطعام الطعام، فطر الصائمين يا عبد الله، شهر من أراد أن يفطر فيه صائما فله مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. عبد الله، هذه فرصتك، أفش السلام، أطعم الطعام، صلي بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فرصتك في هذا الشهر أن تحسن الخلق، كن مبتسما، كن بشوشا، لا تقل أنا صائم أغضب سريعا وأسب هذا وأشتم هذا، ليس لله حاجة. في صيامنا إن ساءت أخلاقنا كن خلوقا، كن بشوشا، كن مبتسما يا عبد الله، فإن سابك أحد وإن شتمك أحد فلا تردن عليه وقل إني امرؤ صائم.